واللي مصري غير ان احنا معاها وهوانا من هواها والكل اليوم ده يقول يا ريتنا مصريين. العزة والكرامة والهمة والشهامة من زيك انت يا مصر شايلها مين مين مين. هنقول لي مصري ايه غير ان احنا معاها وهوانا من هواها والكل اليوم ده يقول يا ريتنا مصريين. العزة والكرامة والهمة والشهامة شجعتك أولادك قالوا اليوم ده ميلادك يلا نعلن أعيادك الفرحة اليوم ده لمين؟ الفرحة طايرة بيا والضحكة تملى عنايا وتسمع كل الدنيا ما هي أم الدنيا مين؟ شجعتك أولادك قالوا اليوم ده ميلادك يلا نعلن أعيادك الفرحة اليوم ده لمين؟ الفرحة طايرة بيا والضحكة تملى عنايا وتسمع كل الدنيا ما هي أم الدنيا مين؟ مين؟ هنقول لي مصري ايه غير ان احنا معاها وهوانا من هواها والكل يوم يقول يا ريتنا مصريين. العزة والكرامة والهمة والشهامة من زيك انت يا مصر شايلها مين مين مين. لو شفت جدع باساس ويفخر ويرفع راسه ما بين اهله وناسه ده يبقى جاي منك. لو عايز مية المية تعرف طعم الحرية والشجاعة اللي هي يبقى انت رايح فين. لو شفت جدع باساس ويفخر ويرفع راسه ما بين اهله وناسه ده يبقى جاي منك. لو عايز مية المية تعرف طعم الحرية والشجاعة اللي هي يبقى انت رايح فين. فين هنقول لي مصري ايه غير ان احنا معاها وهوانا من هواها والكل يوم هيقول يا ريتنا مصريين. العزة والكرامة والهمة والشهامة من زيك